يد العرش المجيد يد العرش الشديد يرفع هذا الامر قدم لوجهك الذي هو اركان عرش قدرتك التي قدرتنا على خلقك. لا اله الا انت لا اله الا انت لا اله الا انت يا غياث الرحمن الشهيد وجل الحق الابن او ما شاء الله. انا معي شيء برضه والله مستور على السيف طبعا من الله. لا انت مش حاجه ان شاء الله لانه خلاص ربنا يوفقك. الله تعالى يرضى عليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ممنوع تفريق سجاير. ممنوع تفريق سجاير. وكل واحد عاوز يحيي تفريق سجاير يفضل يقعد من غير ما يفرق سجاير والا انا هقعد. واللي عاوز يشرب سجاير ويجيب عيش كريش انما مش عاوزين نتكلم من نظام مجلس القران بتفريق سجاير. والكلام ده تنبيه. نرفع درجات الله تعالى يا جماعه على الفقاهه بالذات ذكر الله شعيركم جميعا الفقاء لله I'm فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير Yeah. Oh! الله يبارك فيك. قالوا إلى الرجل ممتاز وما كنت وهذا أساس الكهربائية في إدارة الأنفاق الشعراوي